ودعنا نقول المنكرات. هذه المنكرات تبدأ شيئا فشيئا، ممكن إنسان يفعل منكرا ينهى عنه وقد يزجر له القول، وقد يقوم إليه بعض الناس، ولكن هذا إذا كان عمله يعني صار معزولا كان لوحده، لكن إذا كفر هذا المنكر من هذا الإنسان ومن غيره وفي هذه الجهات وجهات أخرى، الناس بعد ذلك يقع لها شيء وهو أنها تألف هذه الأمور، تصير أمور عادية، تصير أمور عادية بالنسبة لها. ولما يبعد الناس عن العلم تموت قلوبهم، وإذا ماتت القلوب فلتتحرك حتى وإذا رأوا ما يغضب الله عز وجل، أعمال تغضب الله عز وجل، كبائر الذنوب يغضب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يحب أن ينتهك حرماته. لكن قد يقع عند بعض الناس التساهل في هذه المنكرات فتصير مألوفة. الآن صار البعض يمشي في الشارع ناس يسبون الخالق عز وجل، يسبون الدين، والناس قد لا تعبأ ولا تلتفت، لا تعبأ ولا تلتفت لما يعني يقع ويصدر من هذا الإنسان. ولا شك أن هذه مصيبة. لماذا؟ لأنها القلوب لما صارت بعيدة عن الدين وعن العلم صار لها بعد ذلك موات، يعني ماتت قلوبها وصارت قاسية، ولهذا تصرفت إلى المسلمين عادات الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما مر بنا من كلام المصنف أنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. وهذا الحديث يدل أو هو علم من أعلام النبوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر به أنه سيقع وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سوف تقلد اليهود والنصارى، وقد وقع اليوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يقلدون اليهود ويقلدون النصارى، حتى ذكر أنه قد يوجد في الأمة بعض أعمال الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى القوم إلى جاء إلى العرب وجد عندهم جاهلية، جاهلية شنعاء، منكرات كبيرة، كانوا يسفكون الدماء لأدنى سبب، كانوا يغيرون على الآمنين، يسلبون أموالهم، يقطعون الطرق، يقتلون البنات، يئدونهم يعني يدفنونهم أحياء، جاهلية هذه. واليوم نرى أن مثل هذا العمل الذي كان في الجاهلية توجد اليوم في بعض بلاد المسلمين، بل حتى في مجتمعنا الذي نحن منه. يعني احنا قبل مدة كان يعني جريمة القتل لا نسمع بها، يعني إلا ما شذ وندر في بعض المناطق. اليوم صرنا وألفت أسماعنا هذه الأنباء المزعجة، هذه الأنباء وهذه الأخبار، نسمع عن جرأة أناس ووقاحة أناس أنهم يعتدون على الصبيان وعلى الأولاد، يقتلونهم ويفعلون بهم الأفاعيل ويمثلون بهم ويرمونهم في الأكياس. هذا ماذا يدل؟ هذه أعمال جاهلية. وشيخ الإسلام قد ذكر أن أعمال الجاهلية قد تتسرب إلى هذه، ويحصل اقتداء من المسلمين باليهود والنصارى. اليوم لما تمشي أنت في شوارع المسلمين، في شوارع أكثر بلاد المسلمين، أحيانا لا تفرق هل أنك في بلد مسلم أو في بلد كافر أو بلد ملحد. حتى في بعض الشوارع يعني التبرج الذي نهى الله عز وجل عنه، نهى الله عز وجل عنه كبيرة، لأن المرأة أمرت بالتستر وأمرت بالحجاب، وأنت ترى أن هؤلاء بنات المسلمين وأمهات المسلمين لا يرتدين الحجاب، هذا اقتداء بالكفار، تشبه بالكفار. ولهذا شيخ الإسلام ذكر قال: وهذا أمر، يعني هذا التشبه بالجاهليين أو التشبه باليهود والنصارى قد يسري، يعني قد يفشو في وسط المنتسبين إلى الدين من الخاصة. لما يقول من الخاصة يعني من الناس الذين عندهم تمسك بدين الله عز وجل، لهم شيء من العلم. قال فما بالك بمن كان محروما من الدين. ونبه إلى أثر سفيان الثوري رحمه الله أن هذا التشبه باليهود والنصارى يقع من علماء المسلمين، ويقع أيضا من عامة المسلمين. ولهذا جاء عن ذلك القول المشهور المعروف، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. اليوم تجد مثلا بعض الناس يعبدون الله عز وجل، يتفرقون العبادة والذكر، لكن ليس على هدى، يعني ليس على سنة. يعبدون الله عز وجل لكن يقعون في بدع كثيرة، والبدعة صارفة للإنسان عن الهداية، عن الهدى، لأن الله سبحانه وتعالى حجب التوبة عن المبتدع حتى يدعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل قالوا أن المعصية أفضل من الوقوع في البدعة. لماذا؟ لأن المعصية تأتي عن شهوة، وصاحبها قريب من التوبة، يعلم أنه أخطأ وزل يفكر في التوبة. أما صاحب البدعة فلا يفكر في التوبة، لأنه يعتقد أنه على خير وعلى هدى وعلى صلاح. لهذا قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين أضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أكثر هذا الصنف من الناس، وهؤلاء هم الذين ذكرهم وعناهم سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف. قال من فسد من علماء من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. وإذا فسد أحد من علماء المسلمين يكون فيه شبه لليهود. لماذا؟ لأن اليهود أمة علم، يعرفون أشياء كثيرة جدا عن دين الله عز وجل، ولكن مع ذلك غضب الله عز وجل بسبب تركهم العمل بالعلم. يعلمون ولكن لا يعملون، يعرفون أن هذا مما حرمه الله عز وجل لكن لا يحرمون على أنفسهم، يحرمونه على غيرهم. وليترى اليهود يحرمون الربا فيما بينهم، لا يتعاملون الربا، لكن مع الغير يتعاملون بالربا، يعني يحلون ويحرمون حسب أهوائهم، فهم لا يعملون بالكتاب. ولهذا ذمهم الله عز وجل وذكر أنهم مغضوب عليهم، لأن الذي يعلم ولا يعمل بما يعلم هذا يغضب الله عز وجل عليه، والذي يعمل بجهالة أو يعمل على جهل هذا ضار، يعني غير مصيب، لا يصيب الحق بل هو مخطئ وضال، والضال هو كل منحرف عن طلب الهداية. فهذا الشبه وقع في أمة الإسلام، ونبه شيخ الإسلام أن هذه الأمور تقع في المسلمين، وكلما يعني تقدم الزمن بهم كلما وقعوا في مثل هذا التشبه المقيت، سواء كان تشبها بأهل الجاهلية كهذه الأفعال التي نسمع عنها الآن، أو كان تشبها باليهود من جهة أن الناس صارت الآن تعلم وتعرف أشياء كثيرة ولكن لا تعمل. الناس الآن تعرف أن الربا حرام، مش واحد ما يعرف أن الفوائد الربوية حرام، ومع ذلك ترى أمة من الناس يأتون هذا الحرام. وربما أحيانا لما يذكر بشيء من هذا يقول أنا ما كنت لأعلم، وهذه المسألة يعرفها حتى الذي لا يدخل المسجد ولا يصلي، فما بالكم بالذي جاء إلى المسجد وصلى وسمع الذكر وسمع الموعظة. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل أن هذا الإنسان علم ولكن لم يعلم بما عمل، غلبه هواه، غلبته شهوته، فهذه مصيبة في الحقيقة. فالناس تعرف السرقة حرام ولكن مع ذلك الناس تجرأ على السرقة وتسرق، ويعرفون أن هذا أن الزنا حرام مثلا، لكن ترى الفواحش كثيرة. حتى الآن صار لأولاد الزنا يعني البيوت، وأصبح لهم اهتمام إلى غير ذلك، مع أن هذا في بلاد المسلمين، ويعرفون أن مثل هذه الأمور لا تجوز، تدنس العرض ويضيع النسب الشريف بين الناس، تكثر الأمراض، يبتلى الناس بهذه الأمراض المخيفة القاتلة. كل هذا من الأمور السلبية التي تنتج عن مقارفة الناس لمثل هذه المعاصي الكبائر التي نهى الله عز وجل. لكن الناس يعلمون هذه الأمور لكن لا يتركونها، وهذا يدل على أنهم عالموا لكن لم يعملوا. فشيخ الإسلام رحمه الله بين هذا فقال: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، يقصد العلماء، لكن العلماء يعني بين قوسين كما يقولون، يعني أشبه العلماء. أما العالم الذي يعمل بعلمه، العالم الناصح، العالم الرباني، هذا ليس به شبه من اليهود. فليس كل من انتسب إلى العلم عد عالما، كما أن بعض علماء المسلمين الذين عرفوا بالعلم وبالعمل وبالاستقامة وبالنصح للمسلمين، لا شك أن هؤلاء لا يدخلون في هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. وقال: وكثير من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، قال: كما يبصر ذلك من فهم دين الله أو دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. هذا الكلام سبق تبيينه لكن أعدته حتى يتسنى لنا متابعة الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذ الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الإنسان المسلم يعني في حال الفتن وفي مثل هذه الأوضاع وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها أمة الإسلام ينبغي أن يتفقد نفسه، يتفقد نفسه يعني يراقب أحواله ومن هم تحته من الأهل والذرية والجيران والأقارب. الإنسان يتفقد دائما أحواله، لا يظن الخير بنفسه، يقول أنا الحمد لله على خير، لابد أن يتفقد نفسه في حال الفتن. لماذا؟ حتى يخلصها من سموم الفتن، من هذه الفتن التي تعصف. لأن الفتن إذا حلت بالأمة أفراد وجماعات ألحقت بهم الضرر، وسبق أن ذكرنا أن ضرر الفتن يعود على القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فالفتن ترجع بالضرر على قلب الإنسان، ولهذا الإنسان إذا حامت حوله الفتن أو ابتلي بأي فتنة، والفتن كثيرة وأنواع، ذكرنا بأن الفتن أنواع وأشكال وألوان، هناك فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة الظلم، فتنة الاضطهاد، فتنة المال، فتنة الأفكار الزائغة، فتن المناهج المنحرفة، هذه كلها أمور تفتن الناس، كلها تفتن الناس. والفتنة إذا جاءت العاقل لا ينبغي أن يخوض فيها وأن يكون من أوائل الناس الذين يمشون مع ريح الفتنة، لأن العلماء يقولون أن الفتنة إذا جاءت عرفها العلماء، يعني إذا جاءت الفتنة أقبل الفتنة، لم يعرف إلا العلماء، لأن الجهال لا علم لهم بالفتن وبضررها وبأخطارها. ولكن إذا ذهبت الفتنة أدركها وعلمها كل جاهل، لأنها الفتنة لما تذهب تترك آثارها. من هذه الآثار مثلا فتنة يتقاتل المسلمون فيما بينهم تشرب الدماء، لما تكون الفتنة والناس تخوض في القتل واستباحات الدماء وأخذ الأموال بغير حق، هنا الضمير يكون مغيب والعقل سارح والقلب مفتوح، فالناس لن تفطن. لكن بعدما تزول هذه الفتنة ويحصون ما وقع من جراء هذه الفتنة، يجدون أن نساء رملت، أولاد يتموا، أموال ضيعت، ممتلكات أحرقت، يبدأ الناس يتفكرون يقولوا انظروا ماذا تركت هذه البدعة. ولهذا شيخ الإسلام ينبه لهذه المسألة، يقول: وإذ الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام، وكون الله سبحانه وتعالى يشرح صدر العبد للإسلام أن يوفقه للعلم بشريعة الإسلام والعمل بها، فهذا نقول شرح الله صدره للإسلام، لأن الإسلام إذا فهمه الإنسان وعلمه وعمل به فإن صدره ينشرح. ومعنى انشراح الصدور أن يجد الإنسان في قلبه طمأنينة وسكينة، وهذا أمر مجرب، يعني يعرفه كل أحد. الآن لو تسأل واحد رافع المعاصي، رافع المخمرة، ولا رافع المخدرات، ولا راه مع العصابات يقتل ويسرق وينهب، لو سألته عن حاله ما يستطيع أن يكون مطمئنا. يعني يقول لك بلي راني داير أمور مش مليحة، وراني خايف، ممكن يحبسوني، ممكن يقتلوني، ما تجد عنده طمأنينة ولا راحة بال ولا سكينة ولا شيء من هذا. وكيف يقول له هذا وهو عاصي لله تبارك وتعالى، وهو محارب لله عز وجل؟ حتى الإنسان قد يكون غنيا، غنيا ثريا، وأمواله كلها من ربا، نعم اشرح، غدوة يصاب بمصيبة يقول لك هذا من آثار الربا. لكن الإنسان الذي يطيع الله عز وجل ويتقي الله عز وجل في حدوده، هذا إنسان حتى ولو لم يكن عنده من المال إلا القليل، فإنه تراه مرتاح البال، طيب النفس، منشرح الصدر، مبسوط مع الناس، وكأنه ملك من الملوك، كأنه ملك من الملوك وليس بملك، لأن قلبه مطمئن بذكر الله عز وجل. فمن شرح الله صدره الإسلام هذا على نور من ربه. والله سبحانه وتعالى إذا ذهب وأعطى ومنح لعبده النور الذي يمشي به فهذا لا يخاف على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى ناصره، الله سبحانه وتعالى حافظه. ولهذا قال: فهو على نور من ربه. النور من خصاله ومن فوائده أنه يبدد الظلمات. يعني أنت إذا كنت في ظلمة جاءك النور استأنست وفرحت، والنور من شأنه أنه يمهد لك الطريق لكي تسلك الطريق في أمان حتى لا تعثر. بينما لو كنت في الليل تخاف على نفسك، لا تمشي إلا بحذر مخافة أن تسقط، لكن النور يجعلك أكثر اطمئنان، لا تخاف على نفسك، تمشي كما تريد. فكذلك الذي يكون عنده نور من الله عز وجل، النور الذي يهبه الله عز وجل له، ليس ذلك النور المدعى. الإنسان لا يطلب العلم ويخلد إلى شيطانه أو إلى الوسوسة، أو يتلقى العلم عند من ليس أهل للعلم ويقول أنا على نور من ربي. نور من الله عز وجل إذا كان الإنسان يتعلم العلم الصحيح الذي ينفعه في دين الله تبارك وتعالى. قال: وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. هذا والله كتبت له السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، لأن الناس بدون نور من الله عز وجل هم في ظلمات. وكذلك كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ظلمات، بعضها فوق بعض، جاهلية، عبر عنها الشاعر بقوله: ومن لم يدل عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. كان عندهم هذا والقانون، القانون السائد لازم تظلم الناس باش ما يظلموك، إذا ما ظلمش تولي مظلوم. وجاء الإسلام ونهى عن الظلم بكل أشكاله وبكل أنواعه، وبين أن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباد هذه الظلمات، ظلمات الجاهلية، ظلمات المعتقد، ظلمات في الأخلاق، ظلمات في التعامل، ظلمات في السلوك، هذه كلها كانت ظلمات، والله سبحانه وتعالى أنارها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور، والقرآن نور، وهذا الدين نور، والإسلام نور. ولهذا قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بهذا الدين وجاء بهذه السنة. هذه السنة من تمسك بها وعمل بها ودعا إليها فهو على نور من ربه. هذا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه نور، قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. فالنور الذي أنزله الله عز وجل هو هذا القرآن، وكذلك جعلناه روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فهذا النور يحصل للإنسان إذا شاء الله عز وجل له الهداية، وهذه الهداية يهبها الله عز وجل لمن اختارها ومكن الأسباب التي يصل بها إليها. لأن بعض الناس قد يحتجون بالقدر في مسألة الذنوب والمعاصي، يقول لك أنا ربي مهدانيش ولهذا صارني في هذه الحالة، وهذا كيسان هداها الله عز وجل، وهذا مفهوم خطأ وهذا غلط. من يقول هذا لم يفهم دين الله عز وجل. لماذا؟ نعم الله عز وجل يهدي من يشاء، من كتب الله عز وجل الهداية فإنه يهدي، لكن هذه الهداية ينبغي أن تبدأ من الإنسان. أنت لابد أن تختار بنفسك أن تكون لك إرادة وأن تكون لك عزيمة وأن يكون لك إيمان، فتجاهد نفسك على هذه الهداية، أن ترتصم طريق الهداية وتبحث عنه وتأخذ الأسباب للوصول إليه. إذا وصلت إلى الهداية وإلى النور، الله سبحانه وتعالى زادك نورا على نور وثبت هدايك على الصراط المستقيم. ولهذا انظروا في الهداية ماذا قال الله عز وجل، قال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. زادهم هدى، ماذا قال لهم؟ قال والذين اهتدوا، يعني هم الذين اهتدوا واختاروا الهداية على الضلال، اختاروا الإيمان على الكفر، اختاروا التقوى على الفجور، فزادهم الله عز وجل هداية على هداية، نور على نور. فالذي يجعل الله سبحانه وتعالى له نور بعد أن كان ميتا فأحياه ثم صار يمشي بذلك النور بين الناس، ولا شك أن الإنسان لو أنت مشيت مع أناس في ليل مظلم ومشيت مع أناس في ليل مظلم لكن معهم مصباح، لا شك أن الذي يمشي ومعه المصباح هذا لا يخاف على نفسه ولا على جماعته، لا يخاف بخسا ولا رهاقا لأنه في أمان. ولهذا قال لا بد أن يلاحظ، يعني هذا الذي يهبه الله عز وجل هذا النور الذي يمشي بين الناس به لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك. يعني شيخ الإسلام يبين أن هذه الأمور التي تكون في الناس يعني من سمات وصفات الجاهلية أو من صفات اليهود والنصارى، من يعلمها هذه؟ يعلمها من وهبه الله عز وجل هذا النور، لأنك أنت بدون علم. إذا لم يهدك الله عز وجل إلى هذا العلم الرباني، إلى هذا النور، إلى علم الكتاب وإلى علم السنة، كيف تعرف أن هذا من صفات اليهود والنصارى وهذا من أعمال الجاهلية؟ ولهذا قال فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك، لأن الإنسان الذي رزق علما وعملا وتمسكا بدين الله عز وجل يستطيع أن يميز، يعني أن يميز الناس، يعرف من المصلح من المفسد، التقي من الفاجر، من الذي يصلح من الذي لا يصلح. ولكن هذا من أوتي هذا النور، ومعنى أن الإنسان إذا لم يؤت العلم ولم يتشبع بدين الإسلام لا يمكن أن يرى الفرق، هذا لا يمكن أن يجد الفرق. ولهذا صار مثلا بعض الجهال سيبوا يعيش في بلاد المسلمين ويرى المنكر ولكن لا يحس بها، لا يشعر بها، يقول لك الأمر عادي. ولكن الذي يخاف الله والذي يعلم شريعة الله سبحانه وتعالى إذا رأى أمرا صغيرا تهاون به الناس ارتعدت له فرائسه، يعني خفق له قلبه، يقول والله هذا ما كان عند آبائنا الذين كانوا متمسكين بدين الله عز وجل. يعني كل ما يصيب المسلمين ويبتلى به المسلمون إلا وعلم أنه هذا ليس من دين الله عز وجل وهذا ليس من سمات المسلمين. ولا شك أن مثل هذا الحس وهذا الشعور إذا وجد في المسلمين هذا دليل خير، دليل خير. إذا صار الناس يتألمون عندما يجدون المعاصي ويجدون الانحراف، أنت مثلا لما تذهب لتشيع جنازة مثلا، يقولوا جنازة ما نقولوش عرس، لأن عرس المنكرات التي قد تكون فيها تعد بالعشرات، وموكب الجنازة لا شك أنه الناس يسعون وينفون في الجنازة بغية التماس الأجر، يعني يطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى ويفعلون هذا لله في الغالب. لكن ترى مثلا في بعض مواكب الجنازة تبدأ العالم والعاقل الذي يعرف أحكام الجنازة والأداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يبدأ يحصي ما يقع فيه الناس من مخالفات، من محظورات، من بدع، بل من معاصي بالحد من كبائر. بل وجدنا أن الناس في المقبرة واحد شاد السجارة على الدخان يشعلها في المقبرة، والناس تدفن وتتعظ، وهو من أول ما وضعوا النية في القبر وهو يتكلم عن الدنيا وعن فلان وعن علان وربما اغتاب الناس إلى أن يخرج الناس من المقبرة، وربما لا ينفع الميت قيد أموله، ما يقولش حتى اللهم اغفر له وارحمه، لأنه يعني بعد ما أن يوارى عليه التراب. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسعد. كان بعض الناس يكتفون الإمام يبدأ يحكي هكذا، واحد يدير هكذا ويدير هكذا ويسمع ويقول فيخلص، حتى في الدعاء ما يعرفش يرفع يديه هكذا، يعني يتضرع يتمسك لله عز وجل، يدير يده ويخليها هكذا، وهذا كله من الجهل. ترى حتى بعض من ينتصب لوعظ الناس، هذه في الجنازة يعني مقام الخشوع، مقام التقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك ترى من المنكرات ومن المخالفات ومن المحظورات شيء كثير. أذكر مرة أني حضرت جنازة من الجنازات وأنا أتهيب الكلام في الجنائز، لأنه هذا ليس من السنة. الموعظة في الجنازة إذا اقتضى الحال يعظ الناس، قال عندهم كلام ولا كذا، يقف الكلمة من أجل أن ينبههم على أمه. أما أن يتخذ الوعظ سنة عن طريقة في كل جنازة هذا ليس من السنة، حتى نعرف، لأن يعني بعض الناس ولو صاروا يذهبون يختارون نجيبوا الإمام فلان باش يلقينا موعظة، هذه موعظة لا تنفع. كفى بالموت وعظة، قال واحد السلف قال له عظنا في الجنازة، قال له كفى بالموت وعظة، اللي عنده العقل يشوف هذا الميت اللي كان امبارح صاحبه يمشي ويصول ويجول راه مات، هذه كفى بها موعظة. فالموعظة الحال أبلغ أحيانا من المقال. لكن تجد العجب أن يجي واحد يحب يعظ الناس يبدأ هكذا يتكلم مثلا عن الميت، الميت أرضى إلى الله عز وجل، لم يبقى لنا إلا أن نسأل الله عز وجل له الرحمة، يبدأ بتعداد خصال الميت، وهذا الميت كان يأتي المسجد وكان يفعل وكان يتصدق وكان كذا، خطبة درس كله تقريبا 10 دقائق في تعداد مناقب الميت، وهذا لم يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكبار ماتوا ولم يعهد أن أحد منهم قام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كذا ولا كان فيه كذا، ما حصل منهم هذا. والآن يعني باسم الدين وباسم العلم يأتي من يعظ الناس ويعدد المناقب ويذكر الميت ربما بأشياء حتى يبالغ فيها، حتى يبالغ فيها يقول كان كذا وكان كذا، وهذا ليس من السنة، وهذه عادة قد يألفها الناس بعد ذلك. غدو يجي واحد لقدايا ما عنده لا صلاح ولا شيء من هذا القبيل، يجيب الأخ يقول يا ودي هالتركي ما هدرت على هذا، وربما حتى يكذب. فهذه في الحقيقة مصائب، هذه مصائب. فالذي لم يرزق العلم الشرعي، فالذي لم يكن على نور من ربه وعلى هداية، لا يمكن أن يبصر هذه العيوب وهذه المآسي وهذه الأخطاء. ولكن الذي أوتي علما يعلم كل شيء يقع، فإنه يستطيع أن يعدد المنكرات، ربما يذهب إلى جنازة يستطيع أن يحصي 30 منكر، كله إما أن يكون مخالفة وإما أن يكون بدعة وإما أن يكون معصية، لا يخلو الأمر من هذا. ولو عددت له الحسنات والإصابات التي وقع فيها ربما يكون وقع في 3 أو في 4 أو في 5، وهذا كله كما قلنا من الجهل، نسأل الله السلامة. وهذا الذي أرسل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ينبغي أن يتفقد الإنسان حاله، يعني يتبصر يراقب نفسه يشوف هل حقيقة قد ابتلي بهذا العمل أم لم يبتلى، فإذا كان من قد ابتلي بها فلابد أن يعمل على تخليص نفسه، يخلص نفسه. ولهذا انظر العلماء يقول لك الميت يعني إذا راح يموت هل يوصي أم لا يوصي؟ قالوا إذا أوصى بماذا يوصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن الميت يعذب بماذا؟ ببكاء أهله عليه، يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا لا يتنافى مع قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن العلماء حملوا على محمل كيف يعذب الميت وقد مات؟ يعذب ببكاء عليه أهله عليه. قالوا إذا كان هذا الإنسان في الدنيا يعلم أن أهله يبكون على ميتهم ويتزعون، قال فله أن يوصيهم قبل موته، يقولهم إياكم أن تنحوا علي، إياكم أن تفعلوا هذا، لابد أن يترك هذه الوصية. قالوا إذا لم يتركها مع علمهم أنه قد يفعلونها يكون قد قصر، هو يعذب بهذه الطريقة لأنه كان سببا في ذلك، لأنه كان سببا في ذلك. فالإنسان إذن ينبغي أن يحذر هذه الأمور، ولهذا الإنسان يكون بصير بهذه الأشياء، ندخل عليه هذه الأمور، يحاول دائما أن يكون ناصحا، أن يكون معلما، أن يكون داعيا الناس إلى مثل هذه الأمور. لكن الذي لا يعرف هذه الأشياء لا شك أنه لا يعرفها. ولهذا نقول أن الإنسان حتى إذا لم يكن عنده هذا العلم يسأل أهل العلم عن كل ما يقبل عليه، خاصة إذا تعلق الأمر بعبادة بطاعة من الطاعات، لأن الطاعة الإنسان أمر أن يأتي بها على الوجه الأكمل، يتابع فيها السنة، إذا خالف فيها السنة لا تنفعه، لا ينتفع من أجرها. ولهذا لابد أن تسأل، وهذا ليس بعيب، أنت قد ما يكونش عندك العلم الكافي حتى تعرف السنة وتعرف البدع وتعرف الخير وتعرف الشر وتعرف الحلال وتعرف الحرام، لكن بجنبك أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح، فاسألهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تسألون. قيل لرجل من الصالحين وقد بلغ من العلم ما بلغ، لكن لم يعرف له أنه كان يجلس في مجالس أهل العلم، قيل له بما نلت هذا العلم، كيف وصلت إلى هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول يسأل عن دينه، وقلب عقول يعني كلما سمع شيئا عقله وفهمه وهضمه، فوفقه الله عز وجل إلى أن يكتسب من العلم ما يزاحم به طلبة العلم الذين يزاحمون العلماء في مجالسهم. فلنكن على هذا على ذكر وفهم، فإنه من أهم الأمور كما سوف يبينه شيخ الإسلام بعد قليل. تفضل. فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع بالحسنات السيئات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. هذا الذي استمعنا إليه وما قلته مؤخرا، أنفع مال الخاصة والعامة، الخاصة يعني خاصة القوم طلبة العلم العلماء العقلاء، وأما عامة الناس هم يعني سائر الناس الذين لا علم لهم، أنفع لهم أن يعلم أو العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. هذه الورطات يعني التشبه باليهود والنصارى، اتباع أهل الجاهلية في أخلاقهم وعاداتهم، كيف تتخلص نفسك من هذا التشبه المقيت؟ قال هو العلم، العلم بما يخلص النفوس. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ما من شيء يقربنا إليه إلا وبينه لنا وأمرنا به وحضنا عليه، وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل ويجلب لنا سخطه ويدخلنا نار جهنم إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وحذرنا منه، نبهنا على خطورته. إذن لابد أن تعلم، تعلم بما يخلص النفس من هذه الورطات، تعلم الخير وتعلم الشر، تعلم الحلال وتعلم الحرام. فالإنسان مثلا لا يكتفي بتعلم الحلال حتى يكون مطعما، حتى يتعلم الحرام، يعرف الخير ويعرف الشر. حذيفة بن اليمان رحمه الله قال كان الناس يعني الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير يعني حتى يأتوه، قال وأما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم الحلال وأن يتعلم الحرام، يتعلم الحرام حتى يأتي، ويتعلم الحرام حتى يتركه ويجتنبه. فلهذا قال الخلاص وسبيل النجاح والفلاح كما قال شيخ الإسلام، والذي هو أنفع لجميع الناس خاصتهم وعامتهم، العلم بما يخلص النفوس. الله سبحانه وتعالى أعطى لنا كل شيء يقع به الإنسان من ذنب أو معصية أو ورطة إلا وأعطى لنا سبيل الخلاص. ما معنى سبيل الخلاص؟ يعني السبب الذي يجعلك محررا من تلك المعصية، من رقم تلك المعصية التي وقعت فيها. لهذا الله سبحانه وتعالى شرع لنا التوبة، شرع لنا الاستغفار، شرع لنا الندم، شرع لنا الإتيان بالحسنة بعد السيئة، كل هذا تعتبر مخلصات، مخلصات مما قد يقع فيه الإنسان من الذنوب والمعاصي والورطات. وبين هنا قال وهو إتباع بالحسنات السيئات، يعني الإنسان إذا عمل السيئة يتبعها بالحسنة تكفرها. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وشيخ الإسلام كما قلنا في بداية هذه الرسالة بنى رسالته هذه على هذا الحديث، حديث عظيم، وهو وصيته لمعاذ بن جبل لما بعده بدمع. قال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق الحسن. إذن هذا الحديث جمع جميع الحقوق، لأن الحقوق على نوعين، حق لله وحق للناس. أما حق الله ففي قوله تعالى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، وحق الخلق حق الناس، خالق الناس بخلق الحسن يعني عاملهم بالأخلاق الحسنة. إذن لابد من الخطأ والزيغ والذنب كالحكم اللازم، والمشابهة باليهود والنصارى والوقوع بأعمال جاهلية هذا لا شك أنه من السيئات. إذن فيتطلب الأمر أن نسارع وأن نبادر وأن نتنافس في تعلم ومعرفة هذه الأمور التي تخلصنا من أثر السيئات. ثم قال شيخ الإسلام والحسنات ما ندب الله إليه، هنا يعرف يعني يعود إلى الحديث يعرف ما معنى الحسنات. الحسنات جمع حسن، والحسنات تقابلها السيئة. عرف الحسنة هنا قال هو ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من الأعمال والأخلاق والصفات. إذن قوله ما ندب، ما ندب الله يعني هنا ندب بمعنى حتى وحظ يعني وألزم، يعني هو كل ما حث الله تعالى على فعله إلزاما أو استحبابا. وليس هنا معنى ندب أي الذي يقابل المستحب أو السنة، يعني ما ندب الله يعني ما ألزمنا الله عز وجل، ما حثنا، ما حظنا، ما دفعنا إلى فعله إلزاما أو استحبابا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطاعة. هذه الطاعة قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ مستحبة. فصلاة الفريضة الصلوات الخمس هذه صلاة واجبة، صلاة الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة هذه مندوبة، من لم يفعلها لا تكتب عليه سيئة، لكن من فعلها كتبت له حسنة زائدة وهي أفضل، لأن النقص الذي يكون في الفريضة يجبر بهذه النافلة التي تكون في الصلاة، وهكذا سائر الفرائض. ولهذا من رحمة الله عز وجل ومن حكمته أنه لما شرع لعباده فرائض الطاعات شرع معها ماذا؟ نوافل الطاعات. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الصيام شهر رمضان، الصيام هو شهر رمضان هذا هو الفريضة، وصيام الكفارات هذا هو الفرض. لكن إذا صام الإنسان أيام أخرى، صام اثنين الخميس، صام أيام البيض، هذه نوافل من جنس هذه الطاعة التي أوجبها الحج مرة في العمر، لكن لو حج الإنسان كل عام يكون أفضل. وهكذا الزكاة الواجبة هي إذا بلغت مقدارا معينا بشروط معينة، الحول وبلوغ النصاب وأن يكون الإنسان مالك لذلك المال، هذا الذي تجب فيه الزكاة. أما الباقي لم تجب عليه الزكاة. الإنسان إذا كان عنده ملايير ولم يبلغ الحول يعني ما وصلت هذه الأموال العام ليس بالواجب عليه أن يخرج منها إلا ما جذب به نفسه إلا المستحب. فإذا أخرج مع الصدقة المفروضة هذه الزكاة أو الصدقة المستحبة كان ذلك أفضل. فلهذا شيخ الإسلام عرف الحسنة بأن هي ما ندب أي ما حث الله عز وجل إليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله عز وجل لأن الله أوجب علينا أمورا فرائض وطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوجب علينا أشياء، أوجب علينا طاعات واجبة وطاعات مستحبة. إذن الحسنات كيف نعرفها؟ نعرفها من الشرع، نعرفها من الكتاب ومن السنة، ما وجدناه في القرآن ووجدناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسنات ليس لنا سبيل إلى معرفتها إلا من هذين الأصلين. الحسنات لا تعرف بالهوى ولا تعرف بالجهل ولا تعرف بالعادة، لا تعرف بالعقل يجي الإنسان يقول لك والله هذه عبادة مليحة لأنه يعني العقل يتقبلها. أنت ما تشرعش بعقلك، عقلك تاع بشر، عقل قاصر، ما يكون عندك حسنا قد لا يكون بالضرورة عند غيرك حسنا. أنت هذا تشوفه مليح وآخر يشوفه ماشي مليح، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في تشريعه. فالحسنة لا تعرف لا عن الهوى، عن طريق الهوى ولا عن طريق العقل ولا عن طريق الاتباع، وإنما يقتصر فيه على الاتباع. كل طاعة نرى كيف قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما حث وندب وحض عليه الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا فهذا هو الحسن. ثم ذكر أن هذه الحسنات التي شرعها الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تكون على أنواع، منها الأعمال. الأعمال التي شرعها كثيرة، مثلا الصلاة عمل، الصلاة عمل. قال والأخلاق، الأخلاق هي الصفات التي يتحلى بها الإنسان أو الآداب التي يتحلى بها الإنسان، مثلا الوفاء بالعهد هذا خلق، الصدق في الحديث هذا خلق، العطف على المسكين هذا خلق من الأخلاق الحسنة من أخلاق الإسلام، الجود والكرم هذا خلق من أخلاق الإسلام. ثم قال والصفات، والصفات وإن كان هي داخلة في الأخلاق لكن يمكن أن يقال أن الصفات هي ما يتحدى به المرء في داخل نفسه. ماذا؟ الحياة صفة يتصف بها الإنسان، الحلم صفة يتصف بها الإنسان لأنها قبلت وراء، لكن إذا امتحن في بعض المواطن يظهر أن هذا الرجل له مثل هذه الصفات العالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمة هذه الأمور من أعمال وأيضا أخلاق وكذلك صفات، هذا كله يدخل في معنى الحسنة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. فضل الله. ومما يزيل موجب أو مما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. وهذه مسألة مهمة جدا. تذكرون أن ذكر شيخ الإسلام أن موجب الذنوب يزول بأمور بأشياء كثيرة، هو ذكر ثلاث أشياء. يعني الذنوب بماذا يمحى؟ من يذكر أول الأمر؟ ها؟ التوبة، والثاني الاستغفار ولو من غير توبة استغفار، والثالث نسيته بالخفاء الأعمال الصالحة، كل عمل صالح الحسنات تكفر الذنوب، تدير سيئة تدير بعدها حسنة تكفرها تزيلها. واذكر شيخ الإسلام أيضا أنه إذا الإنسان جاء بسيئة الأفضل ينبغي أن يأتي بالحسنة التي تكون من جنسها، يعني تكون في قوتها، لأنه هذا كما قال أبلغ في البحث. وذكر لكم أمثلة لذلك، لو قال مثلا الإنسان حدث بغير الله قال ورسبب، نقول له الحسنة التي يجب أن تجيبها أنك تقول لا إله إلا الله، لأن الجنس السيئة شرك وكلمة لا إله إلا الله رأس الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، وكان واحد يقول واحد صاحب يقول أروح أتقامر، كفارة هذا ماذا يفعل؟ أنه يتصدق، لأنه لما قال أقامرك واحد يربح دراهم لما نجاك كفارة باش يخرج دراهم، إذن يتصدق. فدائما الإنسان إذا درس سيئة يقابلها بماذا؟ بحسنة تكون في جنسها وفي وزنها وفي مقدارها في نفس المرتبة أو تقاربه. فالإنسان ماشي مثلا واحد يروح يأكل قنطار تعريفة بعد يجي واحد يقول له أسمع قول استغفر الله ولا توضأ وخلاص وراح الذنب، يجعله الأمر هين، ولا ينتهك حرمة رمضان ما يصوم حتى يوم، الآخر يقول له سهل يقول له روح المسجد صلي ركعتين بعد خلاص. لا، لابد يعني الحسنة تكون من قبيل تلك السيئة. هنا شيخ الإسلام تكلم عن الأمور الثلاثة، ثم ذكر هنا أمرا رابعا منفصلا عن الثلاث التي ذكرها أولا، لأن الأولى ما هي؟ التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، ولم يذكر معهم الأمر الرابع الذي هو السبب في إزالة الذنوب. حاجة لتنشر الذنوب تعليسا ما هي؟ المصائب. المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العالم. ما معنى المصائب؟ جمع مصيبة. المصيبة هي كل ما ينزل بالإنسان مما يكرهه ويقلقه. كل حاجة تنزل بالإنسان ويكرهها ويحبهاش ولا تقلقه هذه تسمى مصيبة. قد تكون مصيبة في النفس، قد تكون مصيبة في الولد، قد تكون مصيبة في المال، قد تكون مصيبة في العرض، قد تكون مصيبة عامة، هلاك الحرب، الفيضان، الزلزال إلى غير ذلك. هذا كله من المصائب، كله من المصائب، لأن المؤمن يبتلى. فهذه المصائب قدرها الله عز وجل، لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعلها سببا لمحو الذنوب. هي بلاء مصائب، لكن جعلها الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي تمحو الذنوب. لكن لماذا شيخ الإسلام جعل المصائب المكفرة بمعزل عن الأمور الثلاثة الأولى؟ لأن الأمور الثلاثة الأولى التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة هذه طلب من الإنسان أن يقوم بها وأنه سوف يؤجر عليها، فهي إذن من عمل الإنسان. التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة من عمل الإنسان، لكن المصائب ليس من عمل الإنسان. ولم يطلب الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يقدر هو المصيبة، لأن الإنسان لا حول له ولا قوة، كما أنه لا يطلب هو المصيبة. ولهذا الإنسان حتى لو علم أن المصيبة تكون سببا في محو ذنوبه فإنه لا يطلبها. يقولش الإنسان يقول له يا ربي سلط علي المرض باش نتوجه، لا، تسأل الله عز وجل العافية، واسأل الله سبحانه وتعالى العافية في كل شيء، لا تتمنى البلاء ولا تتمنى نزول المصائب، لكن إن نزلت بك ينبغي أن تصبر، فإذا صبرت عليها أجرك الله عز وجل عليها. ذكر المصائب المكفرة لوحيها لماذا؟ لأنها ليست من عمل الإنسان، والإنسان ليس مطالب بأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه المصيبة، ليس مطالب أصلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح المعروف حديث صهيب قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر، يعني إن أصابته النعماء خير شكر، يعني شكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، يعني الإنسان طاحت عليه مصيبة، الضراء يعني ما يضره، قال: فصبر فكان خيرا له. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، غير المؤمن يكون هذا، أما غير المؤمن ليس يكون هذا، لأن غير المؤمن إذا جاء الخير من عند الله عز وجل ينسى بلي ربي رزقه، يقول لك حيلتي وقفازتي وشطارتي اللي جبت هذا، وإذا جاءت المصيبة يبدأ يجزع ويغضب ويقول له أو ربي نزل علي المصيبة وشفني غير أنا وما إلى ذلك. لكن هذا تصرف وفعل لا يفقه شيء في دين الله، لكن المؤمن الذي وصله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المؤمن قال: عجب لأمر المؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. لأن المؤمن إذا رزق يقول: هذا والله رزقني الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل علي، والله لولا الله ما وصلت إلى ما وصلت إليه، يشكر الله عز وجل، والله عز وجل يزيده نعمة على نعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإن أصابته ضراء مصيبة في مال أو عرض أو جسد إلى غير ذلك صبر فكان خيرا له. لكن هذا الصبر أيها الإخوة ليس من السهل، يعني ما هوش كل إنسان يثبت أمام المصائب. ولهذا كان أسباب، كان عوامل تعين الإنسان على استحضار الصبر إذا نزل عليه البلاء، إذا نزلت عليه المصائب. ذكر بعض أهل العلم من الأمور التي تعين على استحضار الصبر أن يستحضر أولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاه، وأنه أي ذلك الإنسان عبد لله تبارك وتعالى. إذا جاءت المصيبة أقولش هذا والله السبب هذا الإنسان ولدان أو هذا هو ولدان، أعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاك، وأنت عبد بين يدي الله عز وجل، لا تستطيع أن تدفع شيء، الله عز وجل هو الذي يقدر لك الأشياء ويدبر لك الأشياء. إذا استحضرت هذا المعنى أعانك هذا على الصبر، على المصابرة، وعلى اتخاذ المواقف الثابتة التي لا تزعزع إيمانك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا الإنسان ابتلي بمصيبة لا يسأل الله عز وجل عما يفعل كما يفعل بعض الجهلة، يقول يا رب شفني غير أنا، مصيبة أمر مصيبة، وهذا يدير المعصية وما يدرس الواجب. بعض الناس قد ما يقولش هذا بلسان الحال، لكن قد يقوله، ما يقولش بلسان المقال لكن يقوله بلسان الحال، فالإنسان لا يسأل الله عز وجل عما يفعل. إذا عرف أن هذا من الله فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تعين على استحضار الصبر أن يعلم المبتلى والمصاب الذي تنزل عليه المصيبة أن الله عز وجل فعل به هذا لحكمة. الله سبحانه وتعالى كل أشياء التي يفعلها في عبدها أو في مخلوقاته إلا من وراء حكمة أو حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. أعرف لي بحكمة. كان بعض الناس ربي سبحانه وتعالى ماذا يفعل بهم؟ يبتليهم حتى يزيد في أجورهم، يبتليهم حتى يخفف عليهم الحساب يوم القيامة مثلا، يبتليك في الدنيا ويوم القيامة يخفف عليك الحساب. كان يعني أنفع من هذا. إذن أعرف أن الله عز وجل إذا ابتلاك ابتلاك لحكمة يعلمها الله عز وجل وإن جهلها أنت. من الأمور أيضا التي يستعان بها على استحضار الصبر أن البلاء إذا نزل بالإنسان فيه فوائد كثيرة، لأن الإنسان إذا كان لا يصاب يعني لا يبتلى يملك الغفلة، لأن المصيبة أحيانا لأن كل إنسان تقع به مصيبة، كل إنسان ما عندهش مصيبة، مصيبة في نفس في أهل في عرض في مال في والد في كل شيء مصائب تقع. لذا هذه المصائب من فوائدها أنها تنبه الغافل، وعد يكون غافل غافل غافل تجي المصيبة يتنبه يفكر. كان بعض الناس في الجهل وفي الإسراف وفي الذنوب ومن بعد ربي سبحانه وتعالى ابتلاها مصيبة، دار حادث مرور كان خابط ولا اتكسرت رجله هكذا ومن بعد تنبه قال وكان مذكراني في النار عاود رجع تسقم ولا يصلي والحمد لله ومات على حسن الخاتمة. هذا المصيبة ليه مليح ولا لا؟ لا يمكن مات وراح وراح، لكن المصيبة علمته شيئا أنه نبهته من ماذا؟ من غفلة. أو أن المصيبة تكفر عنه سيئة، تجيك مصيبة أن تعرك في الذنوب في المعاصي ومن بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى يبتليك بمرض، تروح للطبيب مركزي يقول لك اسمع أنت راك تدير هذا تشرب الدخان راك تدير كذا نحي هذه وإذا رحت مات. فهذا يكون سبب باش تتخلى عن تلك المعاصي وباش ربي سبحانه وتعالى يكفر عنك السيئة. حتى إذا لم يكن هذا وذاك الله عز وجل يرفع لك بها منزلة الذنوب. إذا ما كانت المصائب إذا ما كانش عندك ذنوب باش يكفرها لك، خاطر بعض الناس يقول أنا ما عنديش ذنوب تجيني المصيبة وش الفائدة تاعها؟ نقول له ربي سبحانه وتعالى يرفعك بالدرجة إذا ما كانش عندك ذنوب. كل إنسان عنده ذنوب لكن نفرض بلي ما عنديش ذنوب الله عز وجل يزيد يرفع المنزلة تاعك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد بعبد منزلة في الجنة لم يبلغها بعمله، يعني ربي يحب يدير العبد في منزلة عالية في الجنة ولكن هذا العبد ما يقدرش يوصلها بالعمل تاعه ضعيف ما عندوش عمل كثير واش يدير له؟ قال لملائكته صب عليه البلاء صبا ثم صبره عليه، ابتلوا هذا العبد نزلوا عليه المصائب إذا المصائب تنزل تنزل تنزل وهذا خير للعبد. قال ثم صبره عليه ربي يزيد يرزق الصبر ويصبر باش يوصل إلى الجنة بماذا؟ بصبره على ماذا؟ على المصيبة. محمد يوم يتفضل فضل. إذن من الأمور أيضا التي تعين على استحضار الصبر أن يعلم الإنسان أن الذي ابتلاك هو الذي أنعم عليك، هذا يعلمك الصبر. تنهار ربي سبحانه وتعالى ينعم عليك لا تذكر نعمه، وإذا ابتلاك تدخل يا ربي عز وجل كي كان ينعم عليك علاش ما ذكرش نعم الله سبحانه وتعالى عليك. والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى يتنعم على عبده أكثر مما يبتليه، خاطر كل جا العكس فكيش وقت يصبر. فأنت تكون في نعم والنعم كثيرة كان العقلاء يحصونها، ما نقولوش يحصوها يعني إحصاء دقيق لكن يعلمون بأكثرها. إن دارك الآن عافية وتمشي ولبس هذه من أكبر النعم. أتصور أنك وراك الآن مريض وراك تتألم وراك تتوجع ولا راك مكسل ما تقدرش تتحرك حتى الناس يحركوك ويوكلوك، تتعرف قيمة النعمة اللي راك فيها وهي نعمة الصحة ونعمة العافية. إذا النعم كثيرة الإنسان يتقلب فيها ولكن لا يشعر بها إلا إذا صرفت عنه وزالت عنه. ولهذا الإنسان إذا ابتلي يتفكر بأن هذا الذي ابتلاه هو الذي أنعم عليه، الذي ابتلاه هو الذي أنعم عليه. شيخ الإسلام يعرف هنا المصيبة يقول هي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. هذا تعريف المصيبة. يعني المصيبة كل ما يؤلم العبد يعني يتوجعله. قد يكون هم. ما معنى الهم؟ كان هناك الذي يصيب المؤمن وش؟ يصيب الحزن، يصيب الهم، يصيب الغضب. بين الثلاثة كان فرق. الحزن يكون على شيء مضى، إنسان مثلا مريد بكري يقعد يحزن عليه، هذا إذا كان دائما يخمم فيه هذا ماذا يسمى؟ يسمى الحزن، لأن الحزن يطلق على كل شغل البال فيما مضى. وأما الهم فهو تفكير الإنسان في شيء يحصل له في المستقبل، يعني هو على باله مثلا إنسان في دار ساكن يجيه الويسي يقول له بعد شهر راح تخرج من الدار، هو الآن وشنو؟ راه في هم، خاطر هو يخمم مازال ما خرج من الدار وساكن، بصح بعد شهر راح يخرج، هذاك الشهر كله يكون فيه هم، هذا يسمى الهم. الهم هو ما يقع للإنسان فيما يستقبله من أحوال. أما الغم فهو الذي يلازم الإنسان في ذلك الوقت. لو الآن أنا مثلا عندي مصيبة نخمم فيها نقول أنا في غم. إذا كان الشيء يتعلق بالماضي نقول حزن. إذا كان شيء يتعلق به المستقبل وإذا يسمى هم. إذا عندنا ثلاثة، حزن وهم وغم، وهذه تصيب المؤمن. أحيانا يكون للمؤمن واحد منها، وهذه يجتمع في ثلاثة، تصيب عنده حزن وعنده هم وعنده غم. وأحيانا تصيب عنده نصب، والنصب هو التعب. وأحيانا تصيب عنده مصيبة أخرى ما يسمى بالوسط. الوسط غير النصب، النصب هو التعب الإرهاق، والوسط هو المرض الدائم. مثلا الإنسان يكون عنده صداع دائما هذا يسمى وسط، وهذه هم يبتلى بها الإنسان، وقد يبتلى بها في نفسه، وقد يبتلى بها في ولده، لأنه إذا ضر الولد يتضرر هو، لأنه هو مسؤول على رعايته أو في عرضه أو في جسده. كل هذه مصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا؟ قال في الحديث ما يصيب المؤمن من نصب، يعني التعب حتى الإرهاق، هذا التعب تاع المؤمن، أو وصب. الوصب كما قلنا هو الألم الدائم الذي يصاحب الإنسان في الصداع، ولا هم ما يخافه الإنسان في المستقبل، ولا حزن الهم الذي يكون من شيء قد مضى، ولا أذى الأذى الذي يأتيه من الناس، أذى قولي أو فعلي. خطر كان الإنسان يؤذى بالقول، كان يؤذى بالفعل، يعني بالضرب والشتم والسب وما إلى ذلك، ولا غم. هذه كل أمور تصيب المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها خطايا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لك الشوكة، تعرف الشوكة يعني الشوكة تدخل الإنسان، هذه إذا ألمته يعني توجعها، وجعت على الشوكة اللحظة، ومع ذلك الله عز وجل يكفر بها الخطايا. إذا انظروا في ابتلاء الله عز وجل للعبد بالأمراض قد يكون فيه أعظم الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد المرأة أنصارية تسمى أم الزائف، أم السائب، أم السائب رضي الله عنها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكانت مريضة بالحمى، قال ما، وكانت تتعد من الحمى تتعد، قال ما لك يا أم السائب تزفزفين، يعني ترتعدي تتحركي. قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها، لا بارك الله فيها، هي ما سبتش الله ولا سبت الدين، قالت لا بارك الله في الحمى، ما خلتناش، يعني الحمى كيطيح بالإنسان ما تخليه لا يأكل منيح ولا يرقد منيح ولا يصلي منيح. قالت الحمى لا بارك فيها، لا بارك الله فيها. ماذا قال لنا الرسول؟ قال يا أم السائب لا تسب الحمى. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قول أم السائب بأنه سب وأنه شد، قال لا تسب الحمى. لماذا؟ قال فإنها تذهب ريحة ابن آدم أو بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، يعني تنحي ابن آدم الخطايا تاع الذنوب كما ينحي الكير، تعرف الكير هذا تاع الحداد اللي ينفخ به، يحب ينقي الحديد تاعه، هذاك يبدا ينفخ في هذاك ينقي هذاك يعني الصيد وهذاك الغبار اللي يكون حوله يرقم به. كذلك الحمى تبعد ابن آدم. ولهذا أذكر لكم قصة أن الإمام ابن القيم وهو تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام الأبرار الكبار، كبار العلماء، يقول رحمه الله أنه كان مرة في مكة أصابته الحمى، قال تذكرت واحد شاعر من الشعراء لما جت الحمى يعني صار واحد البيتين هكذا من الشعر فيها سب الحمى، يعني تذكرت ما عجبتوش، قال تذكرت قول الشاعر وهو يسب الحمى ويقول زارت مكفرة الذنوب زارت مكفرة الذنوب فقلت لها تبا لك من زائر ومودع قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد قلت ألا ترجع يعني كأنه يتحدث عن الحمى قال لما ذكرت قول هذا الشاعر قال أنا لم أقل مثل ما قال هو لكن قلت كلام آخر قال قلت زارت مكفرة الذنوب وودعت أهلا بها من زائر ومودع لأخوة قال تبا لها يعني سبها ابن القيم قال أهلا لها من زائر ومودع قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد قلت ألا تقلعي يعني قد ما تقعدي راني ميحل فايدة لأن الذنوب تمحى وتمحر لكن مثل هذا من يقوله مثل هذا من يشعر به من يحس به لا يحس به إلا قوي الإيمان الذي يعرف كيف يكتسب الحسنات وكيف يجني هذا الأجور العظيمة إذا ابتلي بمثل هذا ولكن شيخ الإسلام قال بعد ذلك لكن ليس هذا من فعل العبد يعني هذه الأمور التي يبتلي بها الإنسان من أمراض من مصائب هذا ليس من فعل الإنسان يعني الإنسان لا يطلبه من الله عز وجل ليس الله عز وجل عافية لكن الله عز وجل هو الذي يقدره على العبد ولهذا الناس في المصائب تجدهم أصناف ومعادن بعض الناس يعني يبتلى بلاء فوق البلاء ومع ذلك لما تسأل عن حاله وكأنه أسعد الناس يقول الله ربي خير والحمد لله على ما أعطى الله عز وجل وبعض الناس حياته كلها في النعيم ما كان لا تعب لا شقى هكذا مرة بركة بفيس وشوكة هكذا كأن الخسر الدنيا والآخرة لأنه ما عنده ما يقابل به من الإيمان والعمل الصالح فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بمعرفته مثل هذه الأجور العظيمة التي نغفل عنها كما نسأل الله عز وجل أن يعافينا في أبداننا وأهلنا وذريتنا وإن ابتلانا بشيء من ذلك نسأله الله عز وجل أن يصبرنا وأن يرزقنا الصبر والإيمان إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا سبحانه وتعالى بما قلتم وبما سمعنا شيخنا الفاضل هذا السائل يسأل ويقول إذا قام الإمام يعظ الناس في المقبرة بعد دفن الميت هل نخرج أم نبقى هو السنة في ذلك أنه بمجرد أن يوارى التراب على الميت يسأل الإنسان له التثبيت يقول اللهم ثبته اللهم اغفر له وارحمه هذا يكفي في أن يخرج يعني هذه السنة يعني لا ليس السنة في سمع الموعظة وإنما السنة في الاستغفار لهذا الميت لكن إذا خشي أن تقع يعني فتنة من إذا كان هذا الخروج مثلا عند قيام الواعظ بالموعظة إذا كان هذا يحدث يعني التفات الناس إليهم أو ربما وقعت فتنة فالأولى أن الإنسان يتجنب هذا ولا يفتن الناس لا سيما في مثل هذا الموضع لكن السنة هو الانصراف وليس البقاء يجوز العمل في بناء أو تزيين أماكن فيها معصية لله عز وجل كالفنادق وقاعات السينما وقاعات الحفلات هذه أمور معروفة أن الإنسان ينبغي أن يكون بعيدا عن كل المواضع والأماكن والمواطن التي يعصى فيها الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى رتب الوعيد وكتب السيئة ليس على الفاعل فقط بل أيضا على المعين وعلى الراضي وعلى الذي يسهل تلك الإجراءات التي يعصى فيها الله عز وجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينعل أكل الربا فقط مع أن الذي نهى الله عز وجل عنه هو أكل الربا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينعن أكل الربا فقط قال لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشهيديه يعيره تأمره ولهذا انهار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل جاه واحد الخياط قال له أنا يا والله في الخياط في الحقيقة قال له جاه إنسان يبيع الخير هذا يبيع الخيط للخياط اللي خيط الملابس تاع السلطان، السلطان في ذاك الوقت كان ظالم. قالوا يا شيخ الاسلام قالوا هل انا من الذين هذا الخياط قال له هل أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قالوا أنت مش من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا، أنت من الذين ظلموا. اللي بيعك الخيط هو من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا، هذا كي بيعك الخيط الداخل معك، هذا اللي توعد ربي بالنار. قالوا بصح ترك من الذين ظلموا مش راكد إليه، يعني جيت مع الظالم ترك ظالم هو يخيط له برك. فهذا ماذا ينبئ؟ لأن الإنسان قد يكون مأزورا لا مأجورا إذا كان سببا في المعصية وفي شيوع الذنوب بين الناس وفي انتشارها. فالإنسان يجب أن يسأل في كل حاجة، يعني لو مثلا بعض الناس يكون عنده دار مثلا ولا يكون عنده كراء محل يحب يكره، ما يكرهش أي واحد، يجي واحد يعصي الله عز وجل ويكرهه له. لا، كان بعض الناس وين كان دراهم؟ دراهم كان بزاف الحرام لحد القليل، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، يقول لك انا ومصيب من الكريهه، بصح جاوني البنكر، وبعد يضرب هكذا يفتي له واحد هكذا يروح يكريها البنكر، ويقعد من بعد نادم، شدها له البنكر في 99 سنه ويبقى في نادم، ربما يتوب بعد 5 سنين ولا 10 سنين يحرق باش يديه، ويسب الدار تاعو مرهون. ولهذا الانسان لازم قبل ما يكري مثلا الحال تاعو، قال انت واش راح تدير فيه؟ قال انا نبيع كذا كذا، قال السنة اذا تعرف انت الحق، تعرف الحق، حلال ولا حرام؟ حلال ما كاش مشكل، حرام قال ما نقولهاش. حاجة راك شكيت فيها، اسأل أهل العلم حتى تطمئن وما تكونش مسؤول على التصرف تاعك، تروح واحد من أهل العلم، من طلبة العلم، عالم، شيخ، قول يا فلان واحد جاني قال لي كذا، هل نكري ولا ما نكريش؟ يقول لك، أحيانا الحكم باين يقول لك لا تفعل، أحيانا يكون فيه شبهات يقول لك الأفضل أن تفعل هذا. من التقى الشبهات فقد استبرا بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يسأل فيقول فضيلة الشيخ ذكرتم أنه لا ينبغي للعبد طلب المصائب والسعي لها لالتماس المغفرة، فكيف بالصحابي الذي طلب من الله عز وجل دوام الحمى على بدنه؟ حديث يقصد حديث لا تشغلني لا عن صلاة مكتوبة ولا عن حج ولا عن عمرة. لا، هذا ليس فيه يعني أنهم كانوا يطلبون، وإنما هؤلاء يكون قد وقع عنهم الابتلاء وعلموا أن في صبرهم على ذلك الابتلاء أجر، فيصحكون الأصل الذي هم فيه، لكن أنه يكون معافى بعد يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبتلي، هذا لم يحدث، هذا لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم. لكن قد يكون هو مريض فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثلا جاءت امرأة تسرع، يعني امرأة عندها كما يقولوا احنا في التعبير العصري دي كريس طيح، قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتي دعوت الله عز وجل لك، يعني يشفيك ربي عز وجل لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال وإن شئتي صبرتي، هي مريضة، وإن شئتي صبرتي فلك الجنة. قلت أصبر خاطر هي ما تبدلش الجنة بأي شيء، معليش المسرع يعني وممكن تطيح وممكن تتفجر وممكن يسيل الدم، لكن قالت له أصبر، لكن قالت له ادعو الله ألا أتأكد الشمس، يعني لما تطيح لا تتكشف باش ربي سبحانه وتعالى يصبر. فهذا فرق، يعني ماشي هي طلبة وإنما هي كانت مبتلية، فعلمت أن الصبر على تلك الحال يورثها الجنة فرضيت به. أما أن يكون الصحابي معافى وبعد يسأل المصيبة، لا، يعني ما يقدرش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد لا تتمنوا لقاء العدو، يسميت من لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه فاصبر، لا تتمنى لقاء العدو، واسأل الله عز وجل العافية، لكن إذا ابتليت بلقاء العدو هنا لابد أن تثبت ولابد أن تصابر ولابد أن تقاتل بشجاعة وبسالة. وهل تجزئ المصيبة وتكون مكفرة للذنوب إذا لم يتبعها صاحبها بصبر عليها؟ لا، هي مجرد المصائب أنها تكفر، لكن بشرط أن لا يكون هناك تسخر، ماشي الإنسان غير يبتلى يبدأ يسب لك يتسخر، لكن إذا هو لم يحتسبها لكن بمجرد أنه ابتلى خلاص، لأنه فقال ما من مؤمن وشرط الإيمان يعني يصيبه هم حزن غم الشوكة يشاكها قد إذا كفر الله بها خطايا، وهذا فضل من الله عز وجل أنه يبتلى بالمصائب ويكفر عنك السيئات من حيث تشعر أو لا تشعر. هذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.